بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب زكاة الحبوب والثمار، حيث أكملنا ما يجب بالنسبة لزكاة البقر، وما يجب بالنسبة لزكاة الغنم، وما يجب بالنسبة لزكاة الإبل. ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف عن الحبوب والثمار، ثم زكاة النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة. وقلنا بأنه لا بد من شروط لأجل إيجاب الزكاة، لا بد من شروط لأجل إيجاب الزكاة. هذه الشروط هي الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب والحول فيما يجب فيه الحول. الإسلام والحرية والاستقرار والنصاب فيما يجب فيه النصاب، لأن الركاز لا نصاب له، وتمام الحول فيما يجب فيه الحول. فعندنا الآن الحبوب والثمار، عندنا البر والشعير والذرة والدخن والتمر وما في أحكامها. النصاب فيها 5 أوسق، النصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، الوسق الواحد 122 كيلو وزيادة. فتكون 5 الأوسق 600، فتكون 5 الأوسق 610 وزيادة بسيطة، هي 8 من 10 من الكيلو. وهذا بالكيلو، لأن المؤلف رحمه الله مثل بالرطل العراقي وبالرطل الدمشقي وبالرطل الشامي إلى آخره. هذه كلها قد تكون غير معروفة، فنريد أن نحدد بالكيلو. النصاب في زكاة الحبوب والثمار 5 أوسق، إذا ملك 5 أوسق. كم مقدار الوسق هذا؟ قال مقداره 122 كيلو وزيادة. إذن 5 الأوسق 610 كيلو وثمانية من العشرة من الكيلو. فإذا ملك هذا القدر وجب عليه أن يخرج الزكاة الشرعية. سيأتينا إن شاء الله بأنه أحيانا يجب عليه العشر، وأحيانا يجب عليه نصف العشر، وأحيانا 3/4 العشر، أحيانا العشر، وأحيانا نصف العشر، وأحيانا 3/4 العشر، لأن ما سقي من الأمطار وما في حكمها هذا يعتبر بلا مؤونة، يعتبر بلا مؤونة، يجب فيه العشر. وما سقي بالمكائن ومواطير الماء والنواضع، إبل بقر كذا، ففيه نصف العشر. وما كان بمؤونة وبدونها، يعني نصف الوقت يشغل المكينة والماطور ونصف الوقت من الأمطار ومما ينزل من السماء، ففيه ثلاثة أرباع العشر على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا، نداء للمؤمنين بالإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد. ينادي الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا، فالزكاة تسمى نفقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالزكاة تسمى نفقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، فالمقصود بذلك الزكاة الشرعية. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. والزكاة تسمى نفقة. نعم. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير. الحنطة والشعير، البر، الذرة، الدخن، الرشاد، إلى آخره. نعم. الفجل. نعم. كالحنطة والشعير والعرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص، يعني في الحبوب. الحبوب في الحبوب. أما إذا كان ورق لا، يجب إذا اشتد يعني حب واشتد. نعم. وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. يعني ما هو لازم تكون قوت، يعني عندنا مثلا البر قوت، الشعير قوت، الذرة قوت، الدخن قوت، لكن الرشاد لا، الفجل لا ليس قوتا. نعم. والقرطم ليس قوتا. نعم. كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها كالكسفرة والكمون. والكمون كذلك يقتاد لكن ليس قوتا. نعم. والكمون يدخر، الكمون يدخر وليس قوتا. نعم. وبذل الكتان والقثاء والخيار لأموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. فيما سقت السماء والعيون يعني إذا كان يدخر، سواء كان قوتا كما مثل المؤلف أو غير قوت كالكمون والرشاد والفجل والقرطم، وما في حكم هذه لا تعتبر قوتا وإنما تدخر. فإذا كانت سقتها السماء، نزل المطر عليها، ففيها العشر. وإذا كان بالنواضح أو بالمكائن والمواطير وما في حكمها، ففيها نصف العشر. وإذا كان مشترك هذا وذاك، ففيها ثلاثة أرباع العشر. نعم. رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر. كل ثمر يكال ويدخر. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل على اعتبار التوثيق. في كل ما يكال ويدخر، يزرع ثم إذا اشتد وحصد تم كيله وادخاره. أما إذا كان لا ما يكال، مثل التفاح مثل البرتقال، مثل الكمثرى، مثل الطماط الحب، هذا كله لا زكاة فيه. نعم. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة. نعم. لعدم النفي به مآلة. نعم. كتمر وزبيب ولو التمر ولوز يدخر، والزبيب يدخر، واللوز والفستق والبندق، كل هذه الأشياء تكال يعني بالصاع وتدخر، تترك شهر شهرين أكثر أقل. نعم. كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار، ولا في الخضر والبقول. ولا في الخضر والبقول. نعم. والزهور ونهبها غير سعتر وأشنان وسماق، هذا يكال ويدخر. الإشنان يكال ويدخر، تغسل به الملابس ويستعمل عوضا عن يعني بدل الصابون. نعم. وورق شجر يقصد كسدر وخمت وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. نعم. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب، ويعتبر لوجوب الزكاة بلوغ النصاب. اجتمع عنده كمية من الكمون، واجتمع عنده كمية من الرشاد، وبلغت نصاب، نقول يجب فيها الزكاة. ما بلغ نصاب، ما وجد عنده مثلا إلا 400 كيلو من الرشاد، أو 500 كيلو من الكمون، أو من أي حب آخر من الذرة، ما وجد نصاب، لا زكاة. فإذا وجد النصاب، والنصاب بالكيلو كم قلنا؟ 610 وثمانية من العشرة من الكيلو، إذا وجد هذا القدر قلنا إنه نصاب 610 وثمانية من العشرة بالكيلو. لو قلنا رطل عراقي، رطل دمشقي، رطل شامي، ما عندنا الأرطال هذه، وإنما المعيار ووحدة الوزن التي نزن بها الآن هي الكيلو. فالنصاب بالنسبة للكيلو 610. نعم. ويعتبر وجزء من الكيلو 610 وثمانية من العشرة. نعم. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نساب قدره بعد تسوية حبل من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق. إذا وجد خمسة أوسق بعد التصفية وإخراج ما فيه من أوراق وإخراج ما فيه من مخلفات زراعة، وتمت التصفية وزنا، فإذا وجد خمسة أوسق. طيب ما مقدار الخمسة؟ قال 610 كيلو وثمانية من العشرة من الكيلو. فإذا وجد هذا وجبت الزكاة، إذا وجد أقل من هذا القدر لا زكاة فيها. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني الجماعة ليس فيما دون يعني أربعة أوسق ونصف، ثلاثة أوسق، الوسق 122 وزيادة. وجد عندنا 450 كيلو، هذه ليست خمسة أوسق. وجد عندنا 144 كيلو، هذه وسقين تقريبا، فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذا بلغت الخمسة ففيها الزكاة وعلى قدر وزنها، وإذا لم تبلغ فلا. نعم. والوسق 60 صاع، يمثل يبين لنا المؤلف رحمه الله الوسق 60 صاع، الصاع كذا. نعم. وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي. نعم. و1428 رطلا وأربعة أصباع رطل مصري، و342 رطلا وستة أصباع رطل دمشقي، و257 رطلا وسبع رطل قدسي. والوسق والمد والساع مكاييل، مكاييل. نعم. مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، والذي نعمل به الآن هو الكيلو. نعم. وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسأ ساعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد، يعني عنده 500 من البر، 500 كيلو من البر في شهر صفر، ثم في شهر شوال أصبح عنده 500 أخرى، نضم الكمية الأولى للكمية الثانية فيكون عنده 1000، فيها أن تعتبر زائدة على النصاب فيها الزكاة. وهذا معنى قول المؤلف ونضم أنواع الجنس، لكن ما نضم جنسين بعضهم إلى بعض، لا. نعم. فتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النساب لأموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداهما، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الآخر، يعني بعض عنده بر، مزرعة كبيرة بر، هذه المنطقة اشتد حبها وأصبح رزينا صالحا مكتملا في شهر محرم، المنطقة الثانية لم يكتمل إلا في شهر صفر، المنطقة الثالثة في شهر ربيع الأول، نضم الأول إلى الثاني إلى الثالث. نعم. سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا. تعدد البلد أم لا، يعني عنده مزرعة في الطائف وعنده مزرعة في مثلا طريق جدة في بحرة، وعنده مزرعة أخرى في بحرة وحده وكذا، فإذا تعدد البلد فذا، وإذا كان البلد واحدا الحكم واحد، خرج من هذه المزرعة 500 كيلو وخرج من المزرعة الثانية 500 كيلو وخرج من المزرعة الثالثة 500 كيلو، نضم بعضها إلى بعض لتصبح 1500 كيلو ونخرج زكاتها. نعم. لا جنس إلى آخر. لا جنس إلى آخر، يعني مثلا عنده بر كما قلنا في محرم استوى ونضج، وبر آخر في صفر، وبر ثالث في ربيع الأول، ومنطقة رابعة في ربيع الثاني، نضم هذه كلها. لكن لو عندنا مزرعة فيها بر، ومزرعة فيها شعير، ومزرعة فيها دقيق فيها دخن، ومزرعة فيها مثلا ذرة، لا نضم بعضها إلى بعض، لأن كل واحد جنس مستقل. البر لا يضم إلى الشعير، والذرة لا تضم إلى الدخن، بل كل واحد مستقل بذاته. نعم. فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نساب كالمواشي. كالمواشي نضم مثلا الضأن إلى المعز، ونضم الكبير إلى الصغير، لكن ما نضم إبل إلى بقر، ولا نضم غنم إلى إبل، لا، كل جنس مستقل بذاته. نعم. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لكن لو أنه وقت وجوب الزكاة ليس مملوكا له، مملوكا للمزارع، وجاء فلان من الناس واشترى المزرعة بعد نضج الحب واستوائه، نقول ما عليك زكاة، وإنما الزكاة على صاحبها الذي قام بزراعتها، فيعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لكن إذا كان مملوكا لغيره، لو كان مملوك لأبيه مثلا ثم مات أبوه وورثه، لا شيء عليه في هذا، وإنما الزكاة تجب على المالك الأول إذا كان الحب قد استوى واشتد وهو في ملكه، فالزكاة واجبة عليه. ولو أهدي له كذلك. فإذا كان أهدي له قبل اشتداد الحب فالزكاة واجبة عليه لأنه وجبت وهو في ملكه، أما لو وجبت قبل أن يصل إليه فلا زكاة عليه. نعم. وهو بدو السلاح فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. فيما يكتسبه اللقاط، قلنا إنه إذا كان عنده تمر 610 كيلو يجب فيها الزكاة. إذا كان عنده بر 610 كيلو 8 من 10 يجب فيه الزكاة. يقول لي المعتبر أن يكون مالكا لهذا القدر وقت وجوب الزكاة، أما إذا ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. نقول له ما مثاله؟ قال مثاله اللقاط اللي يأتي للمزرعة ويقول لأهل المزرعة اسمحوا لي أنا بلقط التمر اللي بالحوض أبلقط، قالوا تفضل. فصار معه مثلا إناء أو معه يعني مثلا مكتل أو كذا، فبدأ يأخذ من الأرض يجمع رطب من الأرض. ففي هذه الحالة لو اجتمع عنده آلاف لا زكاة عليه، لأنه وقت وجوب الزكاة لم يكن في ملكه، وإنما اكتسبه بعد ذلك، فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاد. قالوا نبيك تشتغل عندنا تحصد الزرع، قد استوى الزرع واشتد ونريد أن تساعدنا على الحصاد. قال نعم أريد أساعدكم، وإنما بعد أن أحصد كل يوم تعطونا كمية، فإذا حصد أعطوه كمية وإذا حصد أعطوه. اجتمع عنده أعداد أو كمية كبيرة لا زكاة فيها، لأنه وقت وجوب الزكاة لم يملك شيئا وإنما ملكه بعد ذلك. نعم. وكذا ما ملكه بعد بدو السلاح بشراء أو إرث أو غيره. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونة وحب نمام. نعم. ولو نبت في أرضه. نعم. لأنه لا يملكه بملك الأرض. نعم. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. إذا لو حب سقط في أرضه ثم بعد ذلك جاء المطر ونبت الحب وحصل منه على كمية تجب فيه الزكاة. نعم. فصل. ويجب عشر. هنا يحدد لنا المؤلف رحمه الله فيما يجب. مر بنا أنه إذا ملك 5 من الإبل ففيها شاة، وإذا ملك 10 شاتين، وإذا ملك 15 3 شياة، وإذا ملك 20 4 شياة، وإذا ملك 25 بنت مخاض، وإذا 36 بنت لبون، وإذا 46 حقة، وإذا 61 جذعة، وهكذا. وإذا ملك 30 من البقر ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا ملك 40 من البقر ففيها مسنة، وإذا ملك 40 من الغنم ففيها شاة، وإذا ملك 121 ففيها شاتين، وإذا ملك 201 ففيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 200 شاة. هنا إذا ملك 5 أوسق، والخمسة الأوسق كما قلنا 610 و8 من 10 من الكيلو. إذا ملك هذه الكمية يعني حصل عنده من الزرع هذا القدر، فماذا نخرج؟ نخرج العشر، نخرج نصف، لأنه مثل الغنم الآن إذا 40 نطلع 1 من 40، 1 من 40 شاة، والإبل 5 فيها شاة، والبقر 30 تبيع أو تبيعة. طيب بالنسبة للحبوب والثمار، إذا ملك 1000 كيلو ذرة أو 1000 كيلو دخن أو 1000 كيلو تمر أو 1000 كيلو برة أو شعير أو كذا، فماذا يجب؟ قال ننظر إلى حالة المزرعة وطريقته في الري، طريقته في الري. الإبل ما عندنا النظرة هذه، 5 فيشان، 25 بنت مخاض. الغنم 30 تبيعنا وتبيعه، البقر 30 تبيعنا وتبيعه، الغنم 40 شاة، 121 شاتين، 201 3. طيب الحبوب والثمار ما هو القدر الذي يجب إخراجه؟ قال ننظر هل المزرعة هذه على المطر أو لا. قالوا على المطر، على العيون، على الأنهار، يعني ما يتعب في ماء ولا يتعب في الحصول على ماء. نقول فيها العشر، العشر يعني 610 كيلو عليها فيها العشر. قال لا، جاب مكينة مضخة أو جاب مثلا نواضح، إبل يسني عليها، بقر يجلب الماء، نقول فيها نصف العشر. قال المسألة ليست على وتيرة واحدة، 6 أشهر من مياه الأمطار، و6 أشهر في المكينة والماطور وكذا، نقول 3/4 العشر. هذا هو القدر الذي يجب إخراجه في الزكاة. إذا كان بدون مؤونة من المطر، من الأنهار، من العيون، بدون مؤونة، ففيها العشر. إذا كان بمؤونة، بمعنى مكينة، المكينة هذه تحتاج إلى ديزل، تحتاج إلى تشحيب، تحتاج إلى صيانة وإلى عمل، يطلع الماء لكن بالمكينة أو بالماطور، فهذا يعتبر بمؤونة، ففيه نصف العشر. يعني إذا كان عنده 1000 فالعشر كم؟ 100، نصف العشر 50، 1000 كيلو فيها 50 كيلو. إذا كان من مياه الأمطار ولا فيه أي مجهود للحصول على السقي، فال1000 الكيلو عليها 100 كيلو. إذا كان بعض الوقت بالمطور والمكينة وبعض الوقت من ماء المطر، نقول 3/4 العشر، يعني 1000 كيلو فيها 75 كيلو، وهكذا. نعم. يجب عشر وهو واحد من 10 فيما سقي بلا مؤونة، كالغيث والسيول والبعل الشارب، والسيول يعني اللي يمشي. نعم. والسيول والبعل الشارب بأروقه. نعم. ويجب نصفه أي نصف العشر، العشر فيما سقي بلا مؤونة، ومثل لذلك نصف العشر فيما سقي بمؤونة، 3/4 العشر فيما سقي بهما، يعني بمؤونة وبدون مؤونة. نعم. ويجب نصفه أي نصف العشر مع أي مع المؤونة كالدولاب، معه معها أي مع المؤونة، يعني مع المشقة ومع الجهد الذي بذله، حيث جاب مكينة والمكينة فيها مواصير وتحتاج إلى ديزل وتحتاج إلى تشحيب وتحتاج إلى تشغيل وإلى يعني عمل متكامل. نعم. ما أي ما المعونة كالدولاب تديره البقر والنواضح، والنواضح يعني النواضح هي الإبل. نعم. كالنواضح يستقى عليها، لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالندي نصف العشر، رواه البخاري. ويجب 3/4 أي 4 العشر بهما، أي فيما بهما. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى المؤونة وعدمه. طيب نقول مثلا جاء يسأل ماذا علي، وقد وجد عندي مثلا 10,000 كيلو 10,000 كيلو من البر. نسأل هل السقيا بلا مؤونة؟ إذا قال نعم نقول عليك 1,000. إذا قال لا السقيا بمؤونة نقول عليك 500. إذا قال السقيا بعض الوقت بمؤونة والبعض الآخر بدونها نقول عليك 750. نعم. وما ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي فيما يشرب بلا معونة وبمعونة نصفين. قال في المبدأ بغير خلاف نعلمه. فإن تفاوت أي السقي بمعونة وبغيرها فإن تفاوت يعني ما في شيء مناصف في فرق نقول فالاعتبار بالأكثر. إذا كان 11 شهر 10 أشهر من مياه الأمطار وشهر أو شهرين بالمكينة فالاعتبار للمكينة. إذا كان لا 10 أشهر أو 11 شهر بالمكينة والمطور وشهر واحد من مياه الأمطار فالاعتبار لمياه الأمطار.